قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذه تتمات لغزوة تبوك، فالذي تنول منها ما يتعلق بحديث كعب بن مالك فحسب. فأقول وبالله تعالى التوفيق، كنظرة إجمالية إلى غزوة تبوك، أقول مستعينا بالله سبحانه أن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وفتح له مكة، وصدق وعده إذ قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فعلى أحد الوجوه في تفسيرها لرادك إلى مكة، وأيضا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر يوم حنين. فالحمد لله، سادت جزيرة العرب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم شرورا كثيرة كانت تأتيه من جزيرة العرب، ولكن بقي في العرب منافقون مرضوا على النفاق، وبقي أيضا أهل نفاق يتربصون بالمؤمنين الدوائر، ولكن لم تكن لهم شوكة كبيرة، بل كانوا يتسترون، وكما قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. لكن كان ثم خطر يهدد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدد المسلمين كلهم، وكان كثير من المسلمين يتوقعون حدوث هذا الخطر في أي لحظة. فمنذ غزوة مؤتة وبدأ الروم يفكرون في غزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاونة قبائل العرب المتاخمة لهم كقبيلة غسان. وقبيلة غسان كانت قبيلة كبيرة قوية متاخمة لبلاد الروم وموالية لها، وكانت قبائل لخم أيضا من القبائل القوية المجاورة لبلاد الروم والمتاخمة لها. ولا يخفى عليكم أن من أسباب غزوة مؤتة هو أن ملك غسان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى، وتهدد وتوعد. فكان العرب يتحدثون أن قبيلة غسان مع الروم يعدون جيشا للهجوم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل على هذا حديث عمر الطويل في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ إذ قال عمر: كنت أنا وصاحب لي نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مساكننا بالعوالي، فإذا بصاحبي يطرق بابي طرقا شديدا في الليل ويقول: اخرج يا عمر. فقلت: ماذا حدث؟ أجاءت قبيلة غسان؟ قال: لا، بل أشد من ذلك قد حدث. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، ذكر الحديث، ولم يكن النبي طلق النساء، إنما كان هجرانا. الحاصل منه أن عمر خرج قائلا منزعجا: أجاءت قبيلة غسان، فكانت قبيلة غسان تنعل خيولها لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبمساندة الروم. وكما سلف فإن أهل النفاق بنوا مسجدا على أطراف المدينة بإعاز من أبي عامر الفاسق الذي يقال له أبو عامر الراهب، كي يستقبلوا الروم إذا جاءوا إلى مدينة رسول الله لغزوها، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المسجد ويصلي فيه كي يقرهم على ما هم عليه، ومن ثم يحكموا الخطة للإجهاز على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في مسجد الضرار ما أنزل، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فالحاصل أن الشائعات قوية جدا وأفادت أن الروم تستعد لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها قبائل العرب المتاخمة للروم. فماذا كان؟ وقد جاءت الأخبار بذلك وانتشرت. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام، واستنفر المسلمين، استنفر كل من كانت له قدرة على الخروج للغزو كي يخرج. وفي ذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم استنفارا النفير العام، فخرج المسلمون، وخرج فريق من العرب الجدد ضد الروم أيضا، أخذتهم الحمية أيضا لنصرة دينهم، وفريق آخر أخذته الحمية لنصرة العرب ضد الروم. فكان لهذا أثره الرسول سيغزو الروم، وهذا أمر لم يكن يتوقع أبدا. فالروم كانت دولة قوية في غاية من القوة آنذاك، بل أقوى قوة على وجه الأرض من الأمم كالأمريكان الآن على سبيل المثال. فكيف يفكر الرسول في غزوهم في أراضيهم وفي مملكتهم؟ فخرج كثير من العرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلن الرسول كما سمعتم النفير العام لحرب الروم صلوات الله وسلامه على رسوله. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يحث أهل الإيمان على البذل والعطاء، لأن عقوبات كانت تواجه المسلمين، وهو منها قلة ذات اليد، المال كان قليلا، ومنها أن السفر كان بعيدا، تبوك على بعد 800 كيلو تقريبا، ومنها أن العدو عدده كبير جدا، أن عدد العدو كبير كبير جدا، فالسفر بعيد والحر شديد والعدو كثير، وهناك قلة في المال وقلة في الظهر أي في الإبل والخيول التي ستركب، والمسافر يحتاج إلى أن يركب هذه المسافات الطويلة. ووافق هذا زمن اجتناء الثمار، فالمحصول يحتاج إلى جني، سواء التمور أو الرطب أو الأعناب كلها تحتاج إلى جني، والمجاعة شديدة آنذاك. فماذا كان؟ رغب النبي صلى الله عليه وسلم في البذل والإنفاق، فجهز أو أعلن قائلا من جهز جيش العسرة فله الجنة. غزوة تبوك يقال لها غزوة العسرة، ويقال لها كذلك ساعة العسرة، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه إذ قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهز عثمان بن عفان أغلب هذا الجيش، أتى بثلاثمائة بعير بعددها واعتادها وأحمالها من ماله، وتبعه عبد الرحمن بن عوف فجاء بمال كثير، وجاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال كثير أيضا، وجاء عاصم بن عدي من مدينة الرسول بمال كثير ومن الأنصار، وكل أتى بالذي يستطيع، إلا أنه ثم دوما أهل نفاق يتربصون حتى برسول الله الدوائر. فإذا جاء شخص يتصدق بشيء كثير قالوا هذا مرائي، وإذا جاء شخص يتصدق بمال قليل قالوا إن الله غني عن أموال هذا الرجل. فيهم يقول تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فجاء أبو خيثمة وكان فقيرا، لكن جاد بما عنده، جاء بنصف صاع من تمر أو بصاع من تمر، فسخر منه المنافقون قائلين إن الله غني عن صاع هذا، وهو الذي جاءت فيه الآية والذين لا يجدون إلا جهدهم، وقالوا عن عثمان إنه مرائي. فلم يسلم من أهل النفاق أحد آنذاك، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استحث الصحابة على البذل والعطاء، وقال بعض العلماء إن هذا الموقف هو الذي قال فيه النبي: ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. قال بعض العلماء إن أبا بكر أتى بكل ماله، وعمر أتى بنصف ماله، فقال الرسول لأبي بكر: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. واجتمعت الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كي يجهز هذا الجيش، إلا أن العدد كان كبيرا جدا، كل يريد أن يخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحفزت العرب وأخذتها العزة كي تقاتل مع النبي محمد إذ هو عربي وإذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع جيش قوامه ما يقارب 30,000، ولم يعد مثل هذا الجيش في تاريخ الإسلام، إلا أن الظهور لم تكن حاضرة أيضا، لم تكن الإبل ولا الخيول كافية لحمل هذا العدد الكبير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو موسى الأشعري في طائفة من الأشعريين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب منه ناقة أو فرسا يركب عليه، ومعه نفر من الأشعريين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه، أي يطلبون منه إبلا أو خيولا يركبونها للخروج للغزو، فلم يجدوا عند الرسول شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، حزنا شديدا لكونهم فقراء لا يجدون مالا يشترون به ناقة أو فرسا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان هذا الفريق من أهل الإيمان هذا شأنه حزين لأنه لن يخرج مع الرسول، حزن حزنا شديدا لكونه لن يخرج مع الرسول. وعلي بن أبي طالب الذي لم يتخلف عن رسول الله في أي غزوة تهيأ للخروج، فأمره النبي أن يبقى على المدينة كأمير وأن يخلف النبي في أهل بيته. فحزن علي حزنا شديدا لكونه سيتخلف عن رسول الله في هذه الغزوة، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ أي تجعلني مع النساء ومع الصبيان وأترك الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أي أبقيتك كما أبقى موسى هارون. فخرج علي يودع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل معه إلى ثنية الوداع، وهي في أطراف المدينة من ناحية تبوك. ولهذا يقول بعض العلماء إن القصيدة الشهيرة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إنما قالها الأنصاريون لما رجع النبي من تبوك، لأنه في رجوعه من تبوك دخل من ناحية الثنيات من ثنيات الوداع، أما أثناء قدومه إلى مكة فلم يدخل من ناحية الثنيات، فالله أعلم. الشاهد أن علي رضي الله عنه ودع الرسول، وبكى علي بكاء شديدا لكونه سيتخلف عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فريق من أهل الإيمان، أما أهل النفاق فأتوا يتعللون بالعلم، جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. الأعراب أتوا سواء أصحاب الأعذار منهم أو الذين ليس لهم أعذار، كثير منهم أتى يستأذن في التخلف. ولقد قال تعالى: وأغلب آيات غزوة تبوك، أغلب آيات سورة التوبة تتعلق بغزوة تبوك. قال تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل الآيات، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. لكن جاء أهل نفاق آخرون يريدون فقط التخلف، ذكروا منهم الجد بن قيس إذ أتى النبي يقول: يا رسول الله إذن لي ولا تفتني، إذن لي ولا تفتني، إني أخاف على نفسي من نساء بني الأصفر، يعني من النسوة الروميات، أقع في المحرم. قال تعالى: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فقال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الذي كان يريد الجهاد مع الرسول كان يعد العدة من زمن، ولكن كره الله انبعاثهم فصدتهم. من هنا أخذ العلماء أمرا أن التكاسل عن فعل الخيرات قد يكون عقوبة من الله سبحانه. ولذا أثر عن بعض السلف قوله إذا نام عن صلاة الليل أنا لم أحزن على أني نمت من الليل، هذا مقدر علي، لكنني أخشى أن يكون الله كره قيامي فزبطني لمعاصي التي صدرت مني. ويستدل بقوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فصدتهم. فأحيانا يكون عدم قيام الليل تثبيطا من الله لذنوب اقترفها الشخص. ويؤيده قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي سنهيئه لعمل أهل الشر. الحاصل أن المعذرون من الأعراب أتوا كي يؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله قالوا لا حاجة لنا في الاستئذان، نتخلف ولن يعلم بنا أحد. ولكثرة عدد الجيش فإن كل شخص يتغيب يظن أن أمره لن ينكشف لكثرة عدد المقاتلين، ولأنه في هذه الغزوة على وجه الخصوص لم تكن الأسماء تكتب في دواوين، لأن الأمر جاء مباغتا، جاء مفاجئا للمسلمين، فلم يكن المسلمون أعدوا العدد القوية لهذا اللقاء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الخروج للجهاد وبين لهم الوجهة، إننا سنذهب إلى تبوك للقاء الروم، فالكل كل من يحب الشهادة في سبيل الله تأهب لذلك. وأهل النفاق بدأوا يتخلفون واحدا تلو الآخر، وحمدا لله على تخلفه، فإن الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فأحيانا وجود أشخاص في الوسط المسلم يسبب إرباكا ويسبب فتنة في الوسط المسلم الصالح، وبعده يكون أفضل. وهذا كثير مجرب، وأيضا سير الصالحين تنم عن ذلك، وجود بعض الأفراد في الوسط الصالح وإن كان ظاهرهم الاستقامة فإنهم يضرون بالمسلمين. فالحاصل من ذلك بارك الله فيكم أن طائفة تخلفت، والحمد لله على تخلفهم، فقد قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فتحرك الجيش المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينت المخاطر التي كانت تواجههم. العدو كثير وهي أقوى قوة على وجه الأرض آنذاك، العدو كثير والسفر بعيد والمال قليل والطعام قليل، لا يوجد كثير من الطعام، حتى إنهم في الطريق جاعوا. فجاء عمر يستأذن الرسول في نحر بعض النواضح بعض الإبل، عفوا لم يأتي عمر، جاء بعض الأنصار وبعض الصحابة يستأذنون الرسول في نحر الإبل كي يأكلوا ويدهنوا، يدهنون الشعر، ليست لهم كريمات، إنما يدهنون من دون الإبل يدهنوا ويأكلوا. فرخص النبي لهم، فجاء عمر قال يا رسول الله كيف ننحر إبلنا، كيف نسافر، كيف نرجع؟ يا رسول الله إبلنا تحملنا، كيف نصنع؟ فما ترى يا ابن الخطاب؟ اجمع يا رسول الله الأطعمة مع الناس وادعو الله عليها. جمع الرسول الأطعمة ودعا عليها وبرك عليها، فنمت نماء زائدا والحمد لله، وسلم الله المسلمين من هذه المجاعات. تجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بهذا الجيش الهائل. في الطريق بدأ يتفقد بعض الصحابة الذين يحبهم ويحب تواجدهم، فكان يحب أبا خيثمة الذي لمزه المنافقون في الصدقات، إذ تصدق بنصف صاع، فرأى النبي رجلا مبيضا عن بعد فقال كن أبا خيثمة، فكان أبو خيثمة. وأيضا تقدم أن النبي سأل عن كعب بن مالك، إذ كان يحبه ويحب وجوده، وقد تخلف كعب وقد مضت قصته في التخلف في ذلك، وتاب الله عليه، إذ الله قال على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فالحاصل أن النبي تفقد الأصحاب وحذر الصحابة في الطريق من أمور. قال عليه الصلاة والسلام ذات ليلة وهو معسكر بتبوك فقد نزلوا جميعا، ستهب الليلة ريح شديدة فلا يخرجن أحد من خيمته، فخلف رجل وخرج في هذه الليلة فحملته الرياح الشديدة وألقت به إلى جبال طي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم ستمرون بالبئر التي شربت منها الناقة فلا تشربوا منها ولا تسقوا منها أنعامكم ولا تعجنوا منها عجينا، وأمر بالطعام الذي طبخ بهذه الماء أن يلقى، وباللحوم التي طبخت والمرق الذي طبخت به هذه اللحوم أن يلقى. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أموره. ووصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تبوك بعسكره ومن معه من الجنود، سمعت الروم بذلك وسمعت قبائل غسان بذلك، أما الروم فجبنوا عن لقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقذف الله في قلوبهم الرعب. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، فعلى بعد شهر من العدو يقذف في قلبه الخوف مني. فابتعدت الروم عن اللقاء ولم ترد أن تواجه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قبيلة غسان فتفرقوا شذر مذر وهربوا كل مهرب، إلا أن الرسول أيضا أرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في طائفة من الخيل إلى مكان أو إلى رجل يقال له أكيدر دومة الجندل، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية إليه على ما ذكر أهل السير، فجمعه خالد رضي الله عنه وأتى به أسيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أتت به كتب السير. فأخذ أكيدر دومة الجندل أسيرا فأقر بالجزية وافتدى نفسه وافتدت قبيلته بمبالغ طائلة وبإبل وخيول وبقر أعطاها للمسلمين، وكذلك أتى ملك أيلة مستسلما ومقرا بالجزية، ودفع للرسول عليه الصلاة والسلام أهدى للرسول هدية شخصية وهي بغلة أهداها لرسول الله، وكانت بغلة شهيرة فضلا عن سائر الجزية التي دفعها للرسول عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أن تفرقت الروم ولم يجرؤوا على مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وعلمت قبائل العرب أن الروم قد خذلتهم وتخلت عنهم، فكان لهذا أثر حسن على المسلمين. انضمت قبائل كثيرة من العرب، تلك التي كانت متاخمة لبلاد الروم، انضموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحدثت هذه الغزوة، مع أنه لم يكن فيها قتال كبير، أحدثت سمعة طيبة للمسلمين، سمعة عظيمة في جزيرة العرب. فكل جزيرة العرب تحدثت أن رسول الله غزا الروم ولم تجرؤ الروم على مواجهته، فدخل بسبب ذلك أقوام كثيرون لا حصر لهم في دين الله أفواجا، فكان لها أثر أبلغ من أثر القتال. وأتى قوم مقرين بالجزية، والنصارى الذين كانوا يريدون البقاء على نصرانيتهم جاءوا صاغرين، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأتوا بأموال الجزية عن ذلة وصغار وسلموها للمسلمين لرسول الله، فكانت الغزوة من أعظم الغزوات فتحا، وإن لم يكن فيها قتال للسمعة الطيبة التي حازها المسلمون وللرعب الذي قذف في بلاد الروم. فالحمد لله رب العالمين. كان هذا مجمل القول في غزوة تبوك، وثم حديث كعب بن مالك فيه تفصيل لكثير منها، وقد تقدم وتبقى فوائد فقهية في محلها ووقتها إن شاء الله. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.